الكفر أن يعرف فقه ما قفوا وفي حروف الجر وهي من إله وعن في ورب والبا وعلا كاف واللام وواو المدى ومذ ومنذ ولعل حتى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا باب الكلام وهو أول باب يمر معنا بعد المقدمة التي ذكرناها بالأمس، وهما مقدمتان، مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. وننبه إلى أنه سيكون الشرح متعلقا بأمرين، أولا حل عبارة النظم، هذا لا بد منها وهي فرض عين، يعني بعض المسائل تحتاج إلى الوقوف مع كلمات النظم أو كلمات الأدبية، وفيها من الفوائد والمعاني الدقيقة شبهة، وبعضها فيها من الفوائد والمعاني الدقيقة التي ينشرها كثير من الشرح، لذلك أكثر شرحا للأجرمية على هذا، والمراد بها مصادق يتعود بهم على المسائل التي فيها نوع دقة، فمن فهمها فبها ونعمة، ومن لم يفهمها هذه يكتبها ويؤجلها إلى وقت آخر يتأمل في المسائل. قال باب الكلام، إذا أول ما يبحث عن محاك باب الكلام، بدأ به المصنف، لماذا؟ لأن المقصود بالذات، لأنه المقصود بالذات، النحاق لما يبحثون في الإعراب، والإعراب هذا إنما يلحق الكلام، حينئذ ما المقصود من ضبط ما بالفاعل وبالتمييز وبالحال إلى آخره، إلا ليكون الطالب على بصيرة بهذه الأبواب، حينئذ يتكلم على وفق ما علمه أو يفهم كلام الآخرين على وفق ما علمه، إذا هو المقصود بالذات. فأقول بدأ المصنف بباب الكلام لأنه المقصود بالذات، هو المقصود بالذات من أبواب النحاة من أبواب النحو كلها، ولأنه أيضا الذي يقع به التفاهم والتخاطب، تفاهم وتخاطب بين الناس كما يقع به الكلام، إذا حينئذ يحتاج إلى أن يبدأ به. طيب نقول بعض النحاة يبدأ بالكلمة فيحد الكلمة يعرفها أولا كما فعل ابن هشام في فصل الندى، وبعضهم يبدأ بحد الكلام، ومن بدأ بحد الكلام لأنه المقصود بالذات ولأنه الذي يقع به التفاهم ما التفاهم، ومن بدأ بحد الكلمة كابن هشام في قصر الندى قال الكلمة قول مفرد، فهذا نظر إلى أحد أمرين، إما إلى كون موضوع النحو هو الكلمة العربية أو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، حينئذ بدأ بما يناسب موضوع علم النحو ولا إشكال في ذلك، وإما لكون الكلام مركب وتركيبه إنما يكون مؤلفا من كلمات إذا فنحتاج أولا أن نعرف حد الكلمة ثم بعد ذلك نعرف حد الكلام، لأن الكلمة جزء الكلام والكلام كل مركب من أجزاء والكلمة جزء منه، ومعرفة الجزء مقدمة على معرفة الكل طبعا، فقدم تعريف الكلمة على تعريف الكلام وضحا ليوافق الوضع الطبع، هكذا قيل إذا العلم بالجزء مقدم على العلم بالكل، هذا خلاصة ما ذكره النحاة. باب الكلام هذه ترجمة مؤلفة من كلمتين، وهذه تأتي مع طالب العلم في كل كتاب بل في كل فن، سواء كان منثورا أو منظوما، كتاب الطهارة باب أحكام المياه، كتاب الأدلة باب العام باب الخاص باب النص باب الحديث النبوي مثلا باب القضايا وأحكامها إلى آخره، هذه ترجمة مهما اختلفت من مواضعها فحكمها واحد في جميع المحال، فيضبطها طالب العلم في موضع واحد ثم بعد ذلك يقيس عليه ما يسمعه من أبواب أو تكتيبات، ولذلك بعضهم يقول إنما النحو قياس مرتبع، يا طالب العلم النافعة اطلب النحو ودعك الطمع، إنما النحو قياس متبع وبه في كل علم ينتفع، إذا هو قياس لماذا؟ لأنك إذا ضبطت مثال واحد معرف محكم موسعا وحفظته فحينئذ إذا جاءك مثله قست الذي لم تعرفه على ما عرفته، فحينئذ نقول باب الكلام هذه ترجمة، لأن العلماء